أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم القيء إذا مس الملابس؟ هل هو نجس أم طار؟ خاصة الأطفال الرضع، لأنه يصعب التحرز منه ويشق علينا كثيرا. هو مستقدر فقط وليس بنجس، غسله من باب النظافة، وإذا أصاب الثوب شيء ولم يتم غسله لا يعتبر كالنجاسة.